بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الفقير المضطر لرحمة ربه المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق المالكي: الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما أولان من الفضل والكرم، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه. والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. وبعد، فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق، مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، مبينا لما به الفتوى، فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة مشيرا بفيها للمدونة، وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها، وبالاختيار للخمي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. يقول الفقير المضطر لرحمة ربه المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق المالكي. هذا المختصر اسمه مختصر خليل، وألفه خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب الجندي المكنى بأبي الضياء، ولا يعرف له من النسب إلا هذا، وكان من جند مصر، كان معروفا بالورع والجهاد في سبيل الله، وكان يقاتل الإنجليز في زمن الذي كان موجودا في مصر حين إغارتهم على الإسكندرية والمناطق البحرية التي كانت على ضفة البحر. وتخرج عليه جماعة كثيرون، منهم الفيروزبادي من قاموس، ممن قرأ على خليل، ولا يعرف له كثير غير هذا. فهو يلقب كان بالجندي، قيل لأن أباه كان جنديا، وقيل لأنه هو نفسه كان جنديا، كان يلبس زي الجنود لأنه كان مشتغلا بالعلم والجهاد معا، فلذلك سمي خليل الجندي. وكتابه هذا هو أشهر كتاب عند المالكية في جامعة لفقه المالكي، هو مختصر خليل، لأنه أراد أن يختصر به المدونة، فمسائل المدونة والأقوال التي في مسائل المدونة واختلاف العلماء في فهم كلام مالك في المدونة وكلام ابن القاسم، هذا كله يوجد في هذا الكتاب. باستطاعة الإنسان إذا قرأ هذا الكتاب يحصل على هذه الأمور كلها. وبدأ كتابه بقوله: يقول الفقير المضطر لرحمة ربه. يقول أصلها يقول، فنقلت الحركة التي على الواو إلى القاف، وبقي الواو ساكنا فقلنا يقول. والفقير اسم فاعل من فقر الرجل أو فقر، تضبط بأنها ككرمة وتضبط بأنها كفرحة، إذا ظهرت فقرات ظهره من شدة الاحتياج. فالإنسان الفقير هو الذي ظهرت فقرات ظهره من شدة احتياجه، صارت فقرات ظهره واضحة فيسمى فقيرا. والفقير معناه المحتاج ومعناه المسكين، واختلف العلماء في الفرق بين الفقير والمسكين، لأن الله تعالى لما بين مصارف الزكاة قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فعطف المساكين على الفقراء، والعطف الأصل أنه يقتضي المغايرة، فهناك ينبغي أن يكون هناك فرق بين الفقر وبين المسكن. بعض العلماء يقول أن الفرق بينهما هو أن الفقير هو الذي عنده بلغة لا تكفيه لعامه، من كان عنده بلغة لا تكفيه لعامه يسمى فقيرا، واستدلوا بقول الشاعر: أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد، يعني كانت حلوبته وفق العيال فقط تسد حاجات العيال، وليس عنده مال آخر غير ما يستعمل، فيسمونه فقيرا. والمسكين هو الذي سكنت يداه عن التصرف وإن كان عنده مال، واستدلوا بقول الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فالله تعالى سماهم مساكين مع أن عندهم سفينة، أما السفينة فكانت لمساكين، إذن فهم ليسوا فقراء، لأن يعني أناس عندهم سفينة ما يمكن نقول أنهم فقراء، إذن فهم مساكين لكن لا يعرفون كيف يسوسون هذه السفينة ولا كيف يحسنون التصرف فيها ولا التعامل فيها حتى تدر عليهم مالا، فهم مساكين أي عاجزون عن التصرف. واستدلوا القائلين بالفرق، استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعود من الفقر وكان يقول اللهم اجعلني عبدا مسكينا، إذن فلا يمكن أن يكون استعاذ من شيء وطلبه، إذن فلا بد أن يجد فرقا بين الفقير والمسكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون مسكينا ومع ذلك استعاذ من الفقر، إذن فالفقر والمسكنة ليس بواحد. وابن العربي رحمة الله عليه يقول لا تتعب نفسك في الفرق بينهما، فكلاهما فقير فكلاهما محتاج مصرف للزكاة ولا طائل من البحث في هذا البحث، إنه يعني لا غرض من ورائه الفرق بينهم، يعني ما فيه أي حاجة ولا شيء، فكلاهما مصرف للزكاة فلذلك. والمضطر هو الذي لا يجد لنفسه مخلصا كالضال في القبر والغريق في البحر. وفي بعض النسخ يقول العبد الفقير المضطر، بعض النسخ، والعبد في اللغة أصلا وصف ولكن غلبت عليه الإسمية، العبد أصلا كان وصفا في اللغة غلبت عليه الإسمية فصار العبد الآن اسم، وإن كان في الأصل وصفا، فلان عبد وزيد عبد وهند أمة، لكن الآن صارت الأمة والعبد كلاهما صار اسما غلبت عليهم الإسمية. والعبد يقولون إنه ينقسم إلى أقسام، هناك عبد بالإيجاد أي عبد خلقه الله تعالى، وهناك عبد بالعبودية، وهذا هو ولقد آتنا داود منا، هو داود عبد بالعبودية لأنه يعني عبد يعني يعبد الله تعالى كما يحب يعني على دين الله تعالى وعلى سنته. وهناك عبد الدينار وعبد الدرهم، هو الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وإذا شيك فلن تقش، وهذا هو الذي يعبد الدنيا وهكذا يعبد هواه. نعم. والمضطر كما قلنا هو الذي لا يجد لنفسه مخلصا، فالمضطر أشد احتياجا من الفقير، وهو هنا أراد التأكيد هنا على نفسه فقال يقول الفقير المضطر، معناه المستجئ لي، اللام بمعنى إلى، لأن الاضطرار وما وهذه المادة دائما تتعدى بإلى، ومنه قول الله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، فهي دائما تتعدى بإلى ولكنه حذف إلى اختصارا وأبدلها باللام الدالة على معناها وهي أشد اختصارا منها. نعم. المضطر لرحمة ربه، رحمة الله تعالى هي لطفه بمخلوقاته، والله تعالى له 100 رحمة كما في الحديث الصحيح، وأنزل منها في هذه الدنيا رحمة واحدة وادخر 99 ليوم القيامة. والرب في اللغة معناه السيد، ويطلق على الله تعالى لكثرة تربيته للخلائق، واختلف في الفعل الذي اشتق منه الرب، فقيل إنه اشتق من ربه يربه إذا بلغه إلى كماله شيئا فشيئا، ربه يربه، ومنه قول صفوان بن أمية لشيبة بن عبد الدار لئن يربني رجل من قومي أحب إلي من أن يربني رجل من هوازي، يربني معناها يسودني ويكون له علي منا ونعمة. وقيل إنه مشتق من ربته يربته تربية، ومنه قول الشاعر ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجمهور حزوى حيث ربتني أهلي، بلاد بها نيطت علي تمائمي وقطعن عني حيث تم بها عقلي، ربتني معناه ربوني يعني. وقيل إنه مشتق من رباه يربيه، رباه، ومنه قول الشاعر ربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه وبالمحض حتى آض نهدا عن أطنطا إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه، تهضم حقي ظالما ولوا يدي لوا يده الله الذي هو غالبه، يعني ربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، فهذا رجل من العرب رب ابن أخي له، قيل إنه رب ابنه، فلما كبر ابنه وقوي ضربه وصار يقول وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح الشارب، يعني أنه صار يقوم بحوائج نفسه. تهضم حقي ظالما ولوا يدي لوا يده الله الذي هو غالب. ومنه قول الشاعر أيضا وربيته وهكذا. وقيل إنه مشتق من من من من رببه يرببه. ومنه قول الشاعر بيضا مرازبة غلبا أساورة أسدا تربب في الغيضات أشبالا تلك المكارم ولا قعبان من لبن الشباب ماء فعادا بعد أبوالا. إذن فهو مشتق من أربعة أفعال، إما من ربه وإما من ربته وإما من ربه وإما من رباه، وكل هذه الأفعال موجودة في كلام العرب كما ذكرنا، قد ذكرنا الشواهد له. نعم. والرب أصله رابب فأدغمت الباء في الباء فقلنا راب، فحذف الألف لأجل استخاء الساكنين فقلنا رب. نعم. إذن يقول الفقير المضطر لرحمة ربه، وربه هو الله تعالى، وهذا من تواضعه هو، فهو وصف نفسه بأنه فقير ووصف نفسه بأنه مضطر لرحمة الله تعالى، وهذا شأن المسلم، فالمسلم والمؤمن دائما مضطر إلى الله تعالى وفقير إلى الله تعالى ومحتاج إلى الله تعالى. ثم قال المنكسر خاطره. المنكسر أصلا اسم فاعل من انكسر، وانكسر لا يوصف بها إلا ما كان من أجزاء له أجزاء صلبة كالعدان والأشياء الصلبة. والخاطر أصلا هو ما يحل في القلب، القلب له الخاطر وله الهاجس وله الهم وله العزم، فالخاطر هو ما يحل في القلب. ولكن هذه العبارة كان فيها نوع من الدقة، فهو قال المنكسر فكأنه يريد أن قلبه قد قسى حتى صار كالحجرة كالحجر، فوصفه بالمنكسر. والخاطر هنا من باب التعبير عن المحل بالحال فيه، فهو المنكسر خاطره معناه المنكسر قلبه، ولكنه عبر عن القلب بما يحل في القلب وهو الخاطر. وهذا من علاقات المجاز، أن تعبر بالحال عن المحل أو تعبر بالمحل عن الحال للعلاقة الواضحة بينهما. نعم. والمنكسر هنا معناه أنه بمعنى المتألم خاطره، المتألم قلبه. لماذا يتألم قلبه؟ يتألم لقلة العمل. وقلة العمل هنا المراد به العمل الصالح من باب حذف النعت، فهو حذف النعت هنا لأن العمل إذا كان غير الصالح لا يتأسف على تركه. وهذا كقول الله تعالى يأخذ كل سفينة غصبا، أن يأخذ كل سفينة صالحة للعمل، يجوز حذف النعت وإبقاء منعوته إذا كان المعنى واضحا. وهذا كما هنا، فهو يقول المنكسر خاطره لقلة العمل، أي لقلة العمل الصالح، لأن العمل الفاسد لا يمكن للإنسان أن يتأسف عليه. والتقوى يعني التقوى هو امتثال أوامر الله تعالى واجتناب النواهي. وأصلها مشتقة من أصلها تاؤها مقربة عن واو فأصلها وقوى، فأبدلت الواو تاء فقلنا تقوى. وهو من الاتقاء الشيء معناه اجتنابه والحذر منه، ومنه الوقاية، فهو التقوى مشتق من الوقاية. وتاؤه أصلها واو، ومنه كالتراث مثلا، التراث أصله الوراث، نحن نقول هذا تراث فلان معناه وراثته ما ترك، يعني أصله واو أيضا. وهذه كلمات معروفة في اللغة يبدل فيها، يكون التاء فيها بدلا من الواو، منها التقوى ومنها التراث وكلمات أخرى. نعم. والتقوى حاصله أنه اجتناب أوامر الله تعالى امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهي، فهذا هو حاصل التقوى. وبعضهم يقسم التقوى إلى خمسة أقسام، فيقول إن هناك ثقل يخلص من الخلود في النار، وهو اتقاء الشرك بالله تعالى، وأن هناك تقى يخلد من النار، وهو اتقاء الذنوب، لا يكتسب الإنسان الذنوب. وهناك تقى يعني هو يسمى ورعا، هو اتقاء بعض المباحات خوفا من الوقوع في المحرمات. وهناك تقى يخلص من عذاب القبر، وهو اتقاء صغائر الذنوب يخلصه من عذاب القبر وهكذا. إذن فبعضهم يقسمه خاصة للصوفية يقسمونه إلى عدة أقسام. نعم، توقن يخلص من الخلود وتوقن يخلص من العذاب وتوقن يخلص من النار وتوقن يخلص من عذاب القبر وهكذا، وتوقن يؤدي إلى أن يترك الإنسان وهو الورع، حيث يترك الإنسان بعض المباحات خوفا من الوقوع في المحرمات. نعم، خليل بن إسحاق المالكي هذا هو فاعل يقول من يقول؟ يقول خليل، وخليل فاعل من الخلة، والخلة هي الصحبة، والخلة بالفتح هي الحاجة، فالخلة معناها الحاجة والخلة معناها الصحبة. خليل بن إسحاق بن موسى بن سعيد كما ذكرنا لا يعرف له من النسب إلا هذا، المالكي نسبة إلى مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، وهي نسبة تشريف كما يقال، لأنه لم يعتزل مالكيا قط إلا ما رمي به الحفيد بن رشد. وقالوا إن المالكي لم يعتزل منه أحد إلا ما رمي به الحفيد بن رشد، فإنه رمي بالاعتزال، رماه بعضهم بأنه خاصة في كتب الفلسفة التي ألف كان الرد على الغزالي اتهم بالاعتزال فيها. فلذلك كان المالكية كلهم يقولون إنهم من أهل السنة والجماعة ولم يحيدوا عنها، فكانت نسبة التشريف. أما غيرهم من المذاهب فكان فيهم الاعتزال، كان بعضهم يعتنق مذاهب الاعتزال. الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. يقول الحمد لله بعد أن عرف بنفسه وبدأ بحمد الله تعالى، الحمد لله، الحمد في اللغة هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم، سواء كان من باب الفضائل أو الفواضل، وسواء كان من باب الإحسان أو الكمال، وسواء كان في زعم الحامد أو المحمود أو هما معا، وسواء كان في مقابل نعمة أو غيرها. فالحمد هو الوصف كما ذكرنا بالجميل على الجميل، وضده الذم وهو الوصف بالقبيح على القبيح، وأما الوصف بالقبيح على الوصف بالجميل على القبيح فيسمى تهكما، كما في قول الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، فهذا من باب التهكم. وكما ذكرناه هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري أو القديم، أي سواء كان الحمد اختياريا أي ليس لصاحبه فيه، سواء كان لصاحبه فيه كسب أو ليس لصاحبه فيه كسب. فهناك بعض الصفات التي لصاحبها كسب فيها كالشجاعة والحرف الحميدة، وهناك صفات أعطاها الله تعالى للإنسان من غير أن يكون له فيها كسب، كرشاقة القد وحسن القامة وجمال الوجه ونحو ذلك، فهذه أمور لا مدخل للإنسان فيها من ناحية كسبه. فلذلك الحمد يعم هذا كله، فلذلك قال الاختياري أو القديم الذي تدخل صفات الله تعالى لأنها من باب حمده والثناء عليه، سواء كان من باب الإحسان أو الكمال، وإن شئت قلت من باب الفضائل أو الفواضل، والفضائل هي الخصال كالتقى والورع والعلم والزهد والأخلاق الحسنة، والفواضل هي الأمور التي تتعدى التي تكون مكتسبة كالمال والمجد والكرم ونحو ذلك وتتعدى للغير. فلذلك يقول الشافعي رحمة الله عليه أهل الفضائل في أهل الفواضل في الدنيا وبهجتها، أهل الفضائل ملمومون عندهم، لهم ريحان من جهل وفرط غنى، وعندنا المتعبان العلم والعدم، يا ليتهم سألونا كي نخبرهم مقدارهم عندنا ولو دروهم. وسواء كان في زعم الحامد أو المحمود، فهذا الحمد قد يكون في زعم فلان حمدا وفي زعم الحامد لا يسمى حمدا، وقد يكون في زعمهما معا. ومنه قول الشاعر نفرت قلوصي من حجارة حرة، بنيت على صلب اليدين وهوبي، لا تنفري يا ناق منه فإنه شريب خمر مسحر لحروبي. فهو هنا مدحه بأنه شريب خمر مسعل لحروبه، وهذا أصلا كان عند العرب مدحا، العرب كان الرجل اللي يسعل الحروب ويشرب الخمر وهكذا، كان مدحا عندهم في زعم الحامد والمحمود، لكن لو خاطت به مسلما لكان ذما جدا. لولا السفار وبعد خرق مهمه لتركتها تحبو على العرقوب فر الفوارس عن ربيعة بعدما نجاهم من غمرة المكروب لا يبعدن ربيعة بن مكدم وسقى الغوادي قبره بذنوب وهكذا. وأما الحمد في الاصطلاح فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على حامده، فلذلك كان الحمد لغة أخص موردا وأعم متعلقا، لأنه لا يقع إلا باللسان ولكن يقع في مقابل نعمة وغيرها، فصار أعم متعلقا لكنه أخص موردا لأنه لا يرد إلا باللسان. وأما الحمد اصطلاحا فهو بالعكس، فهو أعم موردا لأنه يقع باللسان وباليد وبالقلب، وأخص متعلقا لأنه لا يقع إلا في مقابل نعمته. فلذلك عرفه بأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على حامده. ولذلك يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيده يدافع بها ولسانه يمدح به وقلبه يعتقد به حب هؤلاء، فصار كأنه الحمد اصطلاحا يقع بهذه الثلاثة. وأما الشكر لغة فهو رديف الحمد اصطلاحا، والشكر اصطلاحا هو صرف العبد ما أنعم الله عليه من النعم في طاعة الله تعالى. ولذلك يقول محمد مولود الأحمد فال: والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. يعني أن يصرف الإنسان ما أعطاه الله تعالى من النعم في طاعة الله تبارك وتعالى، هذا هو الشكر اصطلاحا. وهكذا إذن، وهذا الحمد كما ذكرنا التي فيه يمكن أن تكون عهدية، وهي حمدنا لله تعالى، وذلك أن الله تعالى لما علم بعجزنا عن حمده حمد نفسه ثم دعانا لذلك، ثم دعانا لأن نحمده، وهذا هو الحمد المعهود. ويمكن أن تكون هذه هنا استغراقية فتشمل جميع أنواع الحمد، وهو حمد الله تعالى لنفسه وحمده لبعض عباده، وهذان حمدان قديمان وحمدان حديثان، وهما حمدنا نحن لله تعالى وحمد بعضنا لبعض. ولذلك يقول العلامة بن متال رحمة الله عليه: وأل بحمد ربنا الخلاق محتمل العهد والاستغراق. فالعهد أن الله لما علم عن عجزنا بعجزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل ثم دعا لحمدنا بذاك جل. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله انتمى، معنى جميعه ضروب أربعة أي حادثاه وقديماه معه. أما القديمان فحق الحمد فحمد الحق لنفسه ولصفات الخلق، والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض تالي. ولله اللام هنا تحتمل الاختصاص أي الحمد خاص بالله تعالى، وتحتمل الاستحقاق أي الحمد مستحقه الله تعالى. والله عالم على الذات الواجبة الوجود المنزهة عن النقائص المتصفة بصفات الكمال اللائقة بجلال الله تعالى وبكماله. والأصح في هذا الاسم أنه غير مشتق، فالأصح في اسم الجلالة أنه غير مشتق، ولذلك صححوا عدم الاشتقاق فيه. وبعضهم قال إنه مشتق، وإذا قلنا إنه مشتق فيمكن أن يكون مشتقا من إله بمعنى عبد لأن الله تعالى معبود، ويمكن أن يكون من إله بمعنى غاب لأن الله تعالى يغيب عن المخلوقات ولا يرى إلا في الآخرة، ويمكن أن يكون من إله بمعنى التشأ لأن الله تعالى يلتجأ إليه في الحوائج، ومنه قول الشاعر: ألهت إليكم في أمور تنوبني فألفيتكم فيها كراما أماجدا. ألفيتكم معناه وجدتكم، ألهت إليكم معناه التجأت إليكم في أمور تنوبني فألفيتكم فيها كراما أماجدا. والاختصاص وتحتمل الاختصاص الاستحقاق، فيمكن أن يكون الحمد خاص بالله تعالى، ويمكن أن يكون المعنى الحمد مستحقه الله تعالى. وحمدا أي مفعول فعل محذوف، ويمكن أن يعمل فيها المصدر على قول بعض النحويين وهو الحمد أحمده حمدا. وهذا حمد بالجملة الفعلية وحمد بالجملة الاسمية، فهو حمده أولا بالجملة الاسمية في قوله الحمد لله، وحمده بالجملة الفعلية في قوله حمدا. وهذا أحسن، فالأحسن أن نقدر لها فعلا حتى تكون جملة فعلية، ليكون حمده بجملتين، حمده بجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام، وحمده بالجملة الفعلية الدالة على التشدد والطرود هكذا. وكما ذكرنا الحمد لله حمدا يوافي معناه يقابل ما تزايد معناه ما تكاثر من النعم جمع نعمة وهو ما يتمتع به المؤمن عاجلا أو آجلا بخلاف ما يراه الكافر فإنها نعمة في طيها نقمة أما ما يراه المؤمن فإنه نقمة ظاهر وإن كان ظاهره نقمة لكن في طيها نعمة. ولذلك يقول الشاعر لا تكره المكروه عند حلوله إن العواقب لم تزل متباينة كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كاملة. معناه لا تكره المكروه عند حلوله، فالإنسان قد يحل به أمر في الظاهر أنه ليس جيدا ويكرهه ومع ذلك فيه مصلحة، وما فيكم أحد إلا وقد جرب هذا. فالإنسان قد تحل به أمور يكرهها حين نزولها ولكن يتبين له فيما بعد أنها هي المصلحة. ولذلك قال لا تكره المكروه عند حلوله إن العواقب لم تزل متباينة كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي مكاره. هي نعمة لكنها جاءت ثوب ثوب المكروه ومع ذلك هي نعمة في طي مكاره كامنة، أي مختفية في ثوب المكروه ومع ذلك هي نعمة عظيمة تنزل بالإنسان فيكرهها حين نزولها ثم يتبين له أنها كانت نعمة. فلذلك كل ما يصيب المؤمن فإنه نعمة، سواء كان نعمة في الظاهر والباطن أو نعمة في الباطن وليس نعمة وليس نعمة في الظاهر. أما ما يصيب الكافر نعوذ بالله فإنها نقم نعم لكن في طيها نقم. الكافر إذا عذب يوم القيامة ينسى كل ما تنعم به في هذه الحياة الدنيا حتى أنه يقول ما مسني خير قط ولا رأيت خيرا قط ولا رأيت نعيما قط، نسأل الله السلامة. عندما يصبغ صبغة في النار ينسى كل نعيم مر عليه. نعم. إذن فهو يقول الحمد لله حمدا يوافي معناها يقابل ما تزايد معناه ما تكاثر من نعم الله تعالى، أي حمدا، وهذا سيعتذر عنه لأنه هو قال إنه يحمد الله تعالى حمدا يقابل جميع النعم التي أنعم الله تعالى بها على هذا الإنسان. وهذا الإنسان لو حمد الله تعالى كل حمد لما قابل نعمة واحدة، قابل نعمة واحدة فكيف يقابل جميع النعم؟ لكنه سيعتذر عن هذا قريبا. والنعمة لا تكون إلا من الله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله تعالى، ونعم الله تعالى لا يمكن الإنسان أن يكافئها ولا أن نعم. والشكر له، الشكر لغة هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على حامده، ويقع باللسان ويقع باليد ويقع بالقلب، فهو رديف الحمد اصطلاحا، فكلاهما فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على حامده. فلذلك هو أخص مولدا لأنه لا يقع إلا ب يعني بال بال بال بال يعني أعم مولدا لأنه يقع باللسان ويقع يعني بغيره. يمكنه أن إذا أهديت الإنسان هدية هذا يعتبر حمد اصطلاحا ويعتبر شكر لغة، لكن لا بد أن يكون في مقابل نعمة. نعم نعم، لا بد أن يكون في مقابل نعمة. إذن فهو أعم مولدا لأنه يلد باللسان وبغيره، وأخص متعلقا لأنه لا يقع إلا بمقابل نعمته. وأما الشكر اصطلاحا فهو أن تصرف هذه الجوارح التي أنعم الله عليك بها في طاعة الله تعالى. ولذلك الصلاة الآن يجتمع فيها الحمد لغة والحمد اصطلاحا والشكر لغة والشكر اصطلاحا. فالإنسان إذا بدأ في الصلاة فيحمد الله تعالى بلسانه، صحيح؟ هذا حمد لغة أنه وصف بالجميل على الجميل، وهو حمد اصطلاحا لأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على حامده، وهو أيضا شكر لغة لأنه رديف الحمد اصطلاحا، وهو الشكر شكر اصطلاحا لأنه صرف هذه الجوارح في طاعة الله تعالى. أنت تصف لسانك وأعضائك في السجود والركوع لله تعالى. والشكر له أي لله تعالى على ما أولانا معناه أعطانا من الفضل، أولانا معناه أعطانا من الفضل، الفضل هو الزيادة، والكرم هو الجود والخصال المبذولة، تسمى كرما. والفضل أصلا ضد النقص، فنحمده على ما أعطانا من الفضل والكرم، أي ما أعطانا من الزيادة وعلى النعم الزائدة على المعتاد، وكذلك ما تكرم عليه علينا به من فضله وجوده وكرمه. نعم. ثم قال معتذرا عما سبق: لا أحصي ثناء عليه، لأنه هو قال الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، ثم رجع وقال لا أحصي، معناه لا أعد ثناء أي مدحا. وقيل الثناء هو ما يشعر بالتعظيم، سواء كان كل ما يشعر بالتعظيم يسمى مدحا يسمى ثناء، وكل ما يشعر بالتعظيم هو الثناء خذه بالتعميم. والثناء إذا أطلق لا يراد به إلا المدح، إلا إذا كان مستعملا ما، إلا إذا ازدوج، نحو أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أهنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أهنيتم عليه شرا وجبت له النار. لكن الثناء إذا أطلق لا يراد به إلا المدح، إلا الخير، لا يكون إلا جميلا وحسنا. نعم. لا أحصي ثناء عليه، هو الضمير هنا يمكن أن يرجع على الثناء ويمكن أن يرجع على الله تعالى. هو اللي هو الله تعالى هو كما أثنى على نفسه، ويمكن أن يكون هو أي ثناء الله تعالى هو كما أثنى على نفسه. الله تعالى ثناؤه لا يمكن أن يفي به إنسان، فثناؤه هو كما أثنى على نفسه في كتابه وأثنى عليه به نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الثناء على الله تعالى، هو كما أثنى على نفسه. فنحن لا نستطيع الثناء على الله تعالى لأننا عاجزون عن أن نذكر كل صفات الله تعالى الحميدة، ولكن ثناء الله تعالى هو كما أثنى على نفسه. نعم. ونسأله اللطف، نسأله معناه نطلب منهم، واللطف هو إخفاء الأمور في صور أضدادها كما وقع ليوسف عليه السلام. فاللطف هو أن يلطف الله تعالى بهذا الإنسان بحيث يكون ظاهره ليس جيدا، ولكنه مع ذلك يؤول ذلك إلى الخير، كما وقع ليوسف إنه أولا سجن، يعني بيع أو دلية في البير ثم سجن، وهذا كله من أجل أن يكون ملكا. بعد ذلك هذا اللطف، هذا من لطف الله تعالى ليوسف، فهو إخفاء الأمور في صور أضدادها، بذاك أنه يعني تركه إخوته وأخذت القافلة واتهم وسجن، وبعد ذلك أصبح ملكا. نعم. فهذا هو اللطف. والإعانة هي مصدر أعانه إعانة، والإعانة هي خلق القدرة على الطاعة، أي أن الله تعالى يخلق القدرة على الطاعة، أي يخلق الإنسان ميسرا لطاعة الله تعالى وقادرا عليها، وضدها الخذلان وهو خلق القدرة على المعصية، أن يكون الإنسان نعوذ بالله مجبولا على المعاصي تيسر له. فالإعانة من الله تعالى هو أن يعين الإنسان على طاعته، فكلكم ميسر لما خلق له، فالإنسان إذا خلق للعبادة كان ميسرا لها، وإذا خلق نعوذ بالله لضد ذلك كان ميسرا له أيضا. فنسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال، أي في جميع الأحوال، ثم خاصة من هذه الأحوال حال حلول الإنسان في رمسه. والرمس معناه القبر، وإنما سمي رمسا لأنه يرمس صاحبه أي يستره، ويقال له الرمس والمرمس والراموس. الرمس والمرمس والراموس القبر، هكذا حكى القاموس، يقال له الرمس ويقال له المرمس ويقال له الراموس، لأنه يرمس الإنسان أي يستره. قال: وحال حلول الإنسان في رمسه أي في قبره، لأن هذه من الحالات التي هي شديدة على الإنسان، في ورد في بعض الأحاديث أن ليلة ثانية في شد الخلائق بمثلهما، ليلة صبيحتها يوم القيامة، والليلة التي يبيتها الإنسان في القبر ولم يبيت قبلها فيه، هذه هي أشد ليلة يلقاها الإنسان. فلذلك خصها بالذكر، لأنه قال في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه، أي الحالة التي يحل الإنسان فيها في قبره، فهذه من الحالات التي حقيقة يحتاج الإنسان فيها للطف الله تعالى، ويحتاج لمغفرته وعفوه ورحمته. نعم. والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم، المبعوث لسائر الأمم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. أما الصلاة، فالصلاة في اللغة تطلق على عدة معاني، تطلق على العبادة، وتطلق على الدين، وتطلق على الدعاء، وتطلق على القراءة، وتطلق على البركة. وقد نظم هذه المعاني بعضهم، نظمها بعضهم بقوله: في اللغة الصلاة للعبادة والدين والدعاء والقراءة كذلك البركة حرصا على أدائها تنل به سبل العلا. والصلاة إتيانها بمعنى القراءة منه قول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها معنى قراءتك، ومن إتيانها بمعنى الدعاء قوله تعالى وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم أي يدعو لهم، ومن إتيانها بمعنى العبادة والدين قول الله تعالى يا شعيب أصلواتك تامرك أي يا شعيب أصلواتك أي دينك وعبادتك، وتأتي بمعنى البركة كقوله اللهم صل على آل أبي أوفى معناه بارك، وكذلك أيضا منه قول الشاعر صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى وصلى على جاراته الأخرى هن الحرائر لا ربات أحملة سود المحاشر لا يقرأن بالسور، فصلى هنا بمعنى بارك. والصلاة في الاصطلاح من الله الرحمة ومن الملائكة استغفار ومنا طلب إشاء الرحمة، هذا هو معناها في الاصطلاح. وآله آله معناه أصحابه أقاربه المؤمنين من بني هاشم، هذا هو مذهب مالك رحمة الله عليه. ومذهب الشافعي أن الآل هم بني عبد المطلب مع بني هاشم فهم إخوتهم، وقال إن والشافعي رحمة الله عليه من بني عبد المطلب وقال إن الآل يشمل بني عبد المطلب إخوة بني هاشم، وهذا بالنسبة للآل في الزكاة. وأما بالنسبة للآل في الدعاء فهم المؤمنون جميعا، وأما بالنسبة للآل في المدح فالمراد منهم النبي صلى الله عليه وسلم والحسين والحسن رضي الله عنهما وفاطمة وعلي، وهم الذين أحاطهم النبي صلى الله عليه وسلم بعباءته وقال اللهم احطهم من النار كما أحطهم بعباءتي، وأدخلت أم سليم بتولحان رأسها فقالت أنا منكم يا رسول الله فقال أنت على خير. ونظم هذه المعاني بعضهم بقوله آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام، مؤمن هاشم عنوا بالآل في منع إعطاء زكاة المال، وإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي. وفي مقام المدح هم أهل العباءة الذين الرجس عنهم ذهبا وطهروا لما دعا تطهيرا طوبى لهم دعاءه الشهيرا طه وبنت المصطفى سبطاها وزوجها سرير عم طه صلى الله عليه وسلم. وأصحابه جمع صاحب ويجمع بأصحاب وبصحبة وبصحب وبصحاب وبصحابة، وإن كان الصحابة في الأصل مصدر ولكنها غلب عليها أنها تطلق على الجمع فهو مصدر مستعمل وصار يطلق على الجمع، ولذلك يقول بعضهم قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن شبان ووزن فرهة أي صحبتي والركب والشياع والأشهاد كذا الصحابة بفتح الصاد، لكن ذا الأخير عند أهل ذا الفن كان مصدرا في الأصل لكنه غلب على صار يطلق على الجمع. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهم هم الذين آمنوا به واجتمعوا معه في حياته رأوه أو لم يره، يعني كل من آمن به واجتمع معه في حياته رأاه أو لم يره يسمى صحابيا ومات على ذلك، فلا بد من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد من الموت على دين الإسلام، فالذين ارتدوا صلى الله عليه وسلم وماتوا على ردتهم لا يسمون صحابة، وكذلك الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمعوا معه كالنجاشي لا نسميه صحابيا. وبعضهم يقول إن الصحابي لا بد فيه أن يكون غزاة، وبعضهم يقول إنه لا بد من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يشترط إقامة سنة، وهذه كلها أقوال ضعيفة، المشهور هو ما تقدم. والسلام معناه الأمان على محمد، ومحمد اسم مفعول من حمده إذا أكثر من حمده، وهو علم على النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة محامده ولكثرة خصاله الحميدة سمي محمدا معناه كثير المحامد. سيدي العربي والعجمي، العرب الصحيح أنهم كل من تكلم بالعربية فهو عربي، والذي لا يتكلم بالعربية يسمى عجميا سواء كان من أصل عربي أو من أصل غير عربي، فالعبرة بالكلام، الذي ينطق العربية يسمى عربيا. والعرب ينقسمون إلى أقسام، إلى ثلاثة أقسام، هناك العرب البائدة هذه بادت كعاد وثمود، هناك العرب العرباء أو العاربة، وهناك العرب المستعربة. العرب العرباء هي العرب القديمة كقحطان وما قبل إسماعيل، والعرب المستعربة هم ذرية إسماعيل، فهم العرب المستعربة، يسمون العرب المستعربة لأنه تعلموا العربية من شرهم، وتعلموها من شر تعلمها إسماعيل وذريته من شرهم، صاروا يسمون العرب المستعربة. نعم. والعجمي، وقيل إن العرب هم ذرية إسماعيل، والعرب المستعربة هم ذرية إسماعيل، والعجم غير ذلك يسمى عجم. لكن الصحيح أن كل من ينطق بالعربية يسمى عربية، وكل من لا ينطق بها يسمى عجمية. المبعوث معناه المرسل، للسائر معناه لجميع الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مبعوث للسائر الأمم، وعلى آله وهم أقاربه المؤمن من بني هاشم، وقيل من بني عبد المطلب، وأصحابه كل من آمن به واجتمع معه في حياته رآه أو لم يره، وأزواجه اللواتي دخل بهن، ودخل بإحدى عشرة امرأة وتوفي عن 9 نساء صلى الله عليه وسلم، عاد المستعيذة التي استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعد من أزواجه، إنها لما دخلت عليه قال استعذت بالله منك، فقال استعذت بمعيذنا الحقي بأهلك، هذه لا تعد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وذريته وهم أبناؤه وبناته رضوان الله عليهم صلوات الله، وأمته أفضل الأمم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي أفضل الأمم، دليل قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم. والأمة في اللغة تطلق على الدين، وتطلق على جماعة الرجل، فيقال أمة زيد وأمة عمرو بمعنى جماعته، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم، وتطلق على أتباع الرجل، فيقال أمة الرجل معناه أتباعه، وهذا المعنى هو المراد هنا، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم المراد بها أتباعه، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وهكذا. فالأمة تستعمل في عدة معاني، تستعمل في معنى الجماعة ومعنى الرجل الصالح، ومنه قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة معناه رجلا صالحا، وأفضل الأمم. وبعد، أي بعد أن أثنى على الله تعالى، عرف من نفسه وأثنى على الله تعالى وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعد كما قلنا ظرف مبني على الضم يتابه عند الانتقال من كلام إلى آخر لا يناسبه، لأنه يجعل الاقتضاب تخلصا. واختلف في أول من نطق به، فقيل إنه داود عليه السلام، ودليل قول الله تعالى ولقد آتناه الحكمة وفصل الخطاب، وقيل يعرب، وقيل يشش، وقيل سحبان بن وائل، وهو الذي يقول ولقد علم الرهب اليمانون أنني إذا قيل أما بعد أني خطيبها معناه قائلها، وقيل إنه أيوب عليه السلام، وقيل إنه يوسف، لا غير ذلك من الأقوال، وقيل إنه قس بن ساعدة الإيادي، أنه هو أول من قال أما بعد في كلامه. نعم. فقد سألني، معناه طلب مني، جماعة أي من أهل العلم، لأن غيره لا يمكن أن يطلبوا منه هذه الحاجة. أبان معناه أظهر الله لي ولهم، معالم جمع معلم، والمعلم في اللغة معناه الطريق، معالم التحقيق أي طرق التحقيق، وسلك بنا وبهم أنفع طريق وهي طريق العلم والهدى لا طريق الغي والهوى، وهذه هي أنفع طريق هي طريق العلم والهدى لا طريق الغي والهوى. ماذا سألوه؟ سألوه مختصرا، وكتاب مختصر معناه أنهم سألوه كتابا مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، ومختصرا معناه قليل الألفاظ وكثير المعاني، فهذا هو معنى الاختصار، أن يكون الكتاب كثير الألفاظ وقليل المعاني. وكذلك أيضا وهناك ما يسمى بالإيجاز، والإيجاز هو قلة اللفظ والمعنى معا، فالشيء إذا كان قليل المعنى واللفظ يسمى موجزا. وهناك الإطناب والإسهاب، الإطناب هو كثرة المعنى واللفظ معا، والإسهاب هو كثرة اللفظ وقلة المعنى، فالإسهاب ضد الاختصار، والإيجاز ضده الإطناب، لأن الإيجاز مراد به قلة اللفظ والمعنى، والإطناب مراد به كثرة اللفظ والمعنى، والإسهاب المراد به كثرة اللفظ وقلة المعنى، والاختصار هو قلة اللفظ وكثرة المعنى. إذن فهو مستأله مختصرا على مذهب الإمام مالك. والمذهب في اللغة معناه الطريق، والمذهب في الاصطلاح هو ما ذهب إليه إمام من الأئمة الأربعة في الأمور الاجتهادية خاصة، هذا هو يسمى المذهب، يعني الذي يذهب إليه إمام من الأئمة في الأمور الاجتهادية دون غيرها يسمى مذهب. ولذلك قال على مذهب الإمام مالك بن أنس، أي المسائل التي ذهب إليها الإمام مالك بن أنس في اجتهاده. وأما الأمور المخصوصة فهذه مذهب الناس فيها هو الكتاب والسنة، اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فما كان لا نختلف، لا يجوز لنا أن نختلف في الصلاة مثلا، ولا في وجوب الصوم، ولا أن نختلف في الزكاة، ولا أن نختلف في المسلمات الشرعية، هذه ليست محل خلاف لأنها نصوص شرعية جاء بها القرآن وجاء بها السنة متواترة، فلا مجال للاجتهاد فيها. أما الأمور المذهب هو ما يذهب إليه إمام من الأئمة في الأمور الاجتهادية. نعم، مذهب الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمة الله تعالى عليه إمام دار الهجرة، وبه فسر الحديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل شرقا وغربا فلا يجد عالما كعالم المدينة، فسر بمالك، وإن كان فسر بغيره لكن جمهورهم فسره بمالك لما عرف منه من العلم والتقوى. ابن أنس رحمه الله تعالى ثم بين أن هذا الكتاب مبينا لما به الفتوى، أي أنه يبين ما تكون به الفتوى، والفتوى أصلا تكون بالمتفق عليه، الفتوى في المذهب تكون بالمتفق عليه في المذهب، ثم الراجح هو ما قوي دليله، ثم المشهور هو ما كثر قائله، ثم بعد ذلك يتجه إلى الضعيف إذا دخل تحت قاعدة عامة واحتيج له في مصلحة فيجوز الإفتاء به. ولذلك الافتاء بالضعيف أصلا لا يجوز، ولذلك يقول محمد مولود الأحمد فان الافتاء بالضعيف والتسارع إلى الفتاوى منعوا ومنعوا افتاء مغتز مستفت تراه يغتزي توصلا به لغير جائز، يعني أنه أن الافتاء بالضعيف لا يجوز، وكذلك التسارع إلى الفتوى لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يتسارع إلى المسائل حتى يفتي فيها. ومنعوا افتاء مغتز، الله مستفتن تراه يغتزي به توصلا لغير جائز، كذلك لا يجوز لك أن تفتي الإنسان إذا رأيته وفهمت من حاله أنه يحاول أن يلتف على المسألة ويتوصل بها إلى من غير جائز، فلا يجوز لك إفتاؤه. لكن الإفتاء بالضعيف إذا عدم المشهور المتفق عليه وعدم الراجح وعدم المشهور فيجوز أن نفتي الإنسان بالضعيف إذا دخل تحت قاعدة عامة وكانت فيه مصلحة ودعت الضرورة إليه، فلا بأس بالإفتاء به. نعم، فأجبت سؤالهم، يعني أنه بعد لما سألوه هذا أجاب سؤالهم بعد الاستخارة، والاستخارة معناه طلب الخير، وهذه الاستخارة هنا أشكلت على بعضهم، لأن الاستخارة لا تكون إلا في أمر لا يشك الإنسان في خيريته، ولكن يمكن أن نقول إنه استخار الله تعالى في أمرين، إن عنده أمر جهاد مثلا أو حج أو فعل أو تأليف، فاستخار الله تعالى في أي هذه الأمور يشتغل به، هذا هو يمكن أن توجه به الاستخارة. أما أن الإنسان يقصد أمرا فيه مصلحة ظاهرة يعني بل مطلوب شرعا، هذا لا ينبغي الإنسان أن يعزم ويتوكل على ربه ويشرع فيه، لأنه يستخر الله تعالى في فعله. ولكن على كل حال تحمل الاستخارة هنا على أنه كان عنده أمور منك كلها عبادة، استخار الله تعالى في أيها يقدم وفي أيها يشتغل به. نعم، أجبت سؤالهم بعد الاستخارة. نعم، نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.